بعد الأصل أن الذي يعمل عملا شرعيا يعتمد على الأدلة المنقولة الثابتة، يعرف الدليل ويعرف دلالته، ولكن قد لا يتمكن فيعتمد على قول بعض أهل العلم الذين عندهم التمكن وعندهم القدرة فيعتمد عليهم ويكون متبعا، وتارة يقول آخذ مثل ما يأخذ الناس وأعمل مثل ما يعملون، ويكون هذا هو المقلد، فيكون هناك مجتهد ومتبع ومقلد. المقلد هو الذي يكون كأنه دابة جعل في رقبتها حبل تقاد به كالقلادة، هذا ناقص المعرفة. لكن كل من تبين له الحق وأجب عليه أن يعمل به، وهذا ما يتكلم حوله ابن القيم رحمه الله. وإن كان رحمه الله قد يتعصب أحيانا للأقوال التي في المذهب الحنبلي أو يذكر بعض الأدلة عليها ويبين دلالتها وينكر على من خالفها، نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فإن قيل فكيف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم المغيث من غير بينة ولا إقرار؟ قيل: هذا من أدل الدلائل على اعتبار القرائن والأخذ بشواهد الأحوال في التهم، وهذا يشبه إقامة الحدود بالرائحة والقيء كما اتفق عليه الصحابة، وإقامة حد الزنا بالحبل كما نص عليه عمر وذهب إليه فقهاء أهل المدينة وأحمد في ظاهر مذهبه. وكذلك الصحيح أنه يقام الحد على المتهم بالسرقة إذا وجد المسروق عنده. فهذا الرجل لما أدرك وهو يشتد هرب، وقالت المرأة: هذا هو الذي فعل بي، وقد اعترف بأنه دنا منها وأتى إليها وادعى أنه كان مغيثا. أنه كان مغيثا لا مريبا، ولم ير أولئك الجماعة غيره كان في هذا أظهر الأدلة على أنه كان في هذا أظهر الأدلة على أنه صاحبها، وكان الظن المستفاد من ذلك لا يقصر عن الظن المستفاد من شهادة البينة واحتمال الغلط وعداوة الشهود كاحتمال الغلط أو عداوة المرأة ها هنا، بل ظن عداوة المرأة في هذا الموضع في غاية الاستبعاد. فنهاية الأمر أن هذا لوث ظاهر لا يستبعد ثبوت الحد بمثله شرعا، كما يقتل في القسامة باللوث الذي لعله دون هذا في كثير من المواضع. فهذا الحكم من أحسن الأحكام وأجراها على قواعد الشرع، والأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البينات والأقارير وشواهد الأحوال. وكونها في نفس الأمر قد تقع غير مطابقة ولا تنضبط أمر لا يقدح في كونها طرقا وأسبابا للأحكام والبينة لم تكن موجبة بذاتها للحد، وإنما ارتباط الحد بها ارتباط المدلول بدليله، فإن كان هناك دليل يقاومها أو أقوى منها لم يلغه الشارع، وظهور الأمر بخلافه لا يقدح في كونه دليلا كالبينة والإقرار. وأما سقوط الحد عن المعترف فإذا لم يتسع له نطاق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأحرى أن لا يتسع له نطاق كثير من الفقهاء، ولكن اتسع له نطاق الرؤوف الرحيم، فقال إنه قد تاب إلى الله وأبى أن يحده، ولا ريب أن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعا واختيارا خشية من الله وحده، وإنقاذا لرجل مسلم من الهلاك، وتقديم حياة أخيه على حياته واستسلامه للقتل أكبر من السيئة التي فعلها، فقاوم هذا الدواء لذلك الداء، وكانت القوة صالحة فزال المرض وعاد القلب إلى حال الصحة، فقيل لا حاجة لنا بحدك، وإنما جعلناه طهرة ودواء، فإذا تطهرت بغيره فعفونا يسعك، فأي حكم أحسن من هذا الحكم وأشد مطابقة للرحمة والحكمة والمصلحة؟ وبالله التوفيق. وقد روينا في سنن النسائي من حديث الأوزاعي قال حدثنا أبو عمار شداد قال حدثني أبو أمامة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، فأعرض عنه ثم قال إني أصبت حدا فأقمه علي، فأعرض عنه ثم قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فأعرض عنه فأقيمت الصلاة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، قال هل توضأت حين أقبلت؟ قال نعم. قال هل صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله قد عفى عنك، وفي لفظ إن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. ومن تراجم النسائي على هذا الحديث من اعترف بحد لم يسمه، وللناس فيه ثلاث مسالك، هذا أحدها، والثاني أنه خاص بذلك الرجل، والثالث سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه، وهذا أصح المسالك. فصل. سقوط حد السرقة أيام المجاعة. المثال الثالث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط القطع عن السارق في عام المجاعة. قال السعدي حدثنا هارون بن إسماعيل الخراز قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني حسان بن زاهر أن ابن حدير حدثه عن عمر أنه قال لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة. قال السعدي سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال العذق النخلة وعام سنة المجاعة، فقلت لأحمد تقول به؟ فقال إيل عمري. قلت إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ فقال لا، إذا حملته الحاجة على ذلك، والناس في مجاعة وشدة. قال السعدي وهذا على نحو قضية عمر في غلمان حاطب. قال حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن حاطب أن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فأتى بهم عمر فأقروا، فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء فقال له إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة وأقروا على أنفسهم. فقال عمر يا كثير بن الصلت اذهب فاقطع أيديهم، فلما ولى بهم ردهم عمر ثم قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم، وأيم الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك. ثم قال: يا مزني، بكم أريدت منك ناقتك؟ قال: 400. قال عمر: اذهب فأعطه 800. وذهب أحمد إلى موافقة عمر في الفصلين جميعا. ففي مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي التي شرحها السعدي بكتابه سماه المترجم قال: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يحمل الثمر من أكمامه، فقال: فيه الثمن مرتين وبر الثمن، فقال: فيه الثمن مرتين وضرب نكال. وقال: وكل من درأنا عنه الحد والقود أضعفنا عليه الغرم. وقد وافق أحمد على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعي، وهذا محض القياس ومقتضى قواعد الشرع، فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له إما بالثمن أو مجانا على الخلاف في ذلك. والصحيح وجوب بذله مجانا لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج. وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء. بل إذا وازنت بين هذه الشبهة وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت. فأين شبهة كون المسروق مما يسرع إليه الفساد وكون أصله على الإباحة كالماء، وشبهة القطع به مرة، وشبهة دعوى ملكه بلا بينة، وشبهة إتلافه في الحرز بأكل أو احتلاب من الضرع، وشبهة نقصان ماليته في الحرز بذبح أو تحريق ثم إخراجه، وغير ذلك من الشبه الضعيفة جدا إلى هذه الشبهة القوية، لا سيما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقه. وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون، ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره. فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه فدرئ. نعم، إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عن السرقة قطع. المثال الرابع. هكذا سمعنا ما ذكره ابن القيم رحمه الله أنه يعمل بالقرائن، وقد تكون القرائن أقوى من البينة، أقوى من الشهود، فلذلك يعمل بها. ذكر قصة رجل جاء إلى امرأة وراودها وكشف عنها وحاول أن يفعل بها، ثم إنها استغاثت فجاء رجل يغيثها، ثم هرب الذي فعل بها. ولما أخذت تستغيث هرب الذي أغاثها، فجاء الطلب فوجدوه هاربا فقبضوا عليه، ولما قبضوا عليه لم يكن بد أن يعترف، وذلك لأنها تتهمه فتقول هذا هو الذي فعل وهذا هو الذي حاول، ولم يكن بد من أن يعترف لأن الكراهين قوية. وبعدما عزم عمر على أن يرجمه لكونه فعل الفاحشة بهذه المرأة وليس له عذر ولم يعتذر، وعرف أنه لا يقبل قوله إذا قال إنني أنا الذي أغثتها، لم يكن هناك دليل، عزم على أن يرجمه. وفي أثناء ذلك قام رجل آخر وقال أنا صاحبها، أنا الذي فعلت بها، وأنا الذي أكرهتها، وهذا الرجل بريء لأنه جاء ليغيثها. فلما اعترف كان اعترافه هذا اعترافا على نفسه ليتعرض للرجم، اعترف بأنه الذي فعل، وقد عرف بأنه سوف يرجم، وآثر حياة الآخر على حياته الآخر المظلوم. هكذا ثم لما حصل ذلك عفى عمر رضي الله عنه عن الثاني لأجل هذا الفعل، كونه أنقذ مسلما وكونه اعترف ولم يكن هناك بينة فعفى عنه لهذا الأمر. فالقصة الأخرى قصة رجل اعترف بالزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، اعترف مرتين أو ثلاث وهو يعرض عنه، وبعد الثالثة أقيم الصلاة أو أذن للصلاة فتوضأ وصلى معهم، ولما انصرفوا من الصلاة جاء واعترف رابعة، فدرأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، وقال لعل فعلك هذا يكون مكفرا، يعني اعترافك وصلاتك وطهارتك تكون مكفرة لما فعلت من هذا الذنب الذي هو ذنب كبير، مع أنه أقر واعترف. لكن قصة ماعز أنه لما اعترف أربع مرات وسأله ماذا تريد قال أريد أن تطهرني، عند ذلك أمر برجمه. فهذا دليل على أنه إذا لم يكن هناك شبهة وكان يريد أن يطهر أجاز إقامة الحد عليه، كما حصل لماعز وكما حصل للغامدية وكذلك صاحبة العسيف، كل منهم لما اعترفوا أقيم عليهم الحد. ولكن لعل هذا كان اعترافه ومجيئه لأجل التطهير درأ عنه الحد. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال من وقع في شيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ولا يبدي لنا صفحته فإنه من يبدي لنا صفحة نقيم عليها هدى الله. أمره بأن يستتر ويتوب، يتوب إلى الله تعالى ولا يفضح نفسه، وإذا تاب وأصلح التوبة غفر الله تعالى له ومحى عن ذلك الذنب، فإن التوبة تجب ما قبلها. ذكر أيضا قول عمر رضي الله عنه: لا يقطع في زمن المجاعة. زمن المجاعة الذي يكون في الناس شدة جوع وجهد، فإنهم في هذه الحال إذا اشتد الجوع بالإنسان يحاول أن يفدي نفسه بأن يأخذ مما وجده ولو على وجه الغصب، إذا وجد عند إنسان طعاما زائدا طلب منه ما يشبعه، وإذا امتنع فإن له أن يغصبه أن يأخذه منه قهرا، وعلى صاحب الطعام أن يبذله له بالثمن أو يبذله له مجانا إذا عرف بأنه لا يقدر على الشراء لفقره وعجزه. فلذلك كان عمر لا يقطع في زمن المجاعة. حصلت مجاعة في سنة 18 لما تأخر المطر، فاشتد بالناس الجوع، فعند ذلك لما اشتد بهم الجوع عذر الذين يأخذون الطعام بدون إذن قهرا غصبا سرقة اختلاسا أو نحو ذلك أو بيعا، ولكن لا يجدون ثمنا، فعذرهم الحال هذا. وقعت هذه القصة لحاطب ابن أبي بلتعة، كان له مماليك وكان يجيعهم ولا يطعمهم ما يكفيهم. هؤلاء المماليك اضطروا إلى أن يأخذوا ناقة لهذا الرجل الجهني ويذبحونها ويأكلونها، أكلوها إلى أن شبعوا أو أكلوا لحمها كله عدة أيام. ولما اشتكاهم صاحبها أخبرهم واعترفوا وعزم على أن يقطع أيديهم، ولما عزم على ذلك فكر ونظر لعلهم كانوا يجوعون، سأل وإذا سيدهم يجيعهم جوعا شديدا، وأن هذا الجوع اضطرهم إلى أن يأخذوا هذه الناقة ويذبحوها ويأكلوها. ولما كان ذلك درأ عنهم الحد، ولكن أغرم ثابت أغرم خاطبا ثمنها مرتين، كانت تساوي 800، فأغرمهم تساوي 400 فأغرمهم ثمان. وهذا دليل واضح على أن الذي يضطره الجوع يسقط عنه الحد. الحاصل أن أمثال هذه القرائن مما يعمل بها قرينة الجوع ونحو ذلك، أو قرينة السرقة قرينة الزنا ونحو ذلك قد تكون أقوى من البينة إذا قامت قرينة. وضرب أيضا لذلك مثلا في بعض الكتب ذكر قصة أن رجلا جزارا ذبح ناقه جزرها وانتهى منها ومعه سكينة مخضبة بدم، ثم إنه دخل خريبة ليقضي حاجته فيها فوجد فيها رجلا قتيلا يتشحط في دمه، ثم إن الشرطة ونحوهم دخلوا عليه وإذا بالرجل قتيل وإذا معه سكين وإذا هي مخربة بالدم، فلم يجدوا بالدم أن يرسقوا القتل به. أنت الذي قتلته ماذا يقول؟ معه سكين فيها دم وليس هناك أحد غيره، والرجل حديث العزم أن قتل وطعن فلم ينكر، لا يقدر على الإنكار، اعترف بذلك. وبينما هو قد عزم على قتله عند ذلك خرج القاتل وقال أنا الذي قتلته اقتلوني بدله، أنا القاتل وهذا بريء. سألوه بعد ذلك ما هي حالتك؟ فقال أنا جزار، أنا نحرت ناقة في مكان كذا وكذا وجئت بعدما نحرتها وفعلت كذا وكذا. فتعجبوا منه ودفعوا أيضا أو ألزموا القاتل بالدية ولم يلزمه بالقتل، وذلك لأنه أحيا نفسا. هذه أيضا من الشبه. وضرب أيضا مثلا القرائن، يقول لو أن رجلا رأيناه يسعى حاسر الرأس ولم يكن من عادته أن يمشي حاسرا، ورأينا أمامه رجلا يسعى هاربا وعلى رأسه إمامة وفي يده إمامة أخرى، وصائر الحاسر يقول هذا أخذ إمامتي، هذا اختطف إمامتي، فهذه كرينة على أنه صادق، فيمسك ذلك الهارب وترد هذه الإمامة لصاحبها ولو أنه لم يعترف، لأن هذه كرينة ظاهرة. والكرائن كثيرة معمول بها في الشرع وعند القضاة ونحوها، والله أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى كتاب إحياء الموات. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى الموات والميتة والموتان بفتح الميم والواو الأرض الدارسة، قاله أبو محمد في المغني، وقال الفراء الأرض التي لم تحيا بعد، والأصل في جوازه ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: قضى به عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه أحمد والترمذي وصححه، والله أعلم. هذا يتعلق بإحياء الموات، وعرفها بأنها الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، أو تسمى الأرض البور التي ليس فيها ملك لأحد، ما سبق أنه أحد بعثها وأحياها، بل أرض دارسة داثرة ليس فيها علامات أنه قد سبق أحد إلى إحيائها. جاءت السنة بأن إحيائها سبب لملكها. في هذه الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له، أو من سبق إلى أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها. هذه الأرض التي ليس فيها علامات ملك، وإنما هي ملك بوار ليس فيها شيء من علامات الإحياء لغيره، لا محاطة ولا فيها آبار ولا فيها أشجار ولا فيها زروع ولا آثار زرع ولا غير ذلك، من أحياها فهو يملكها. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: ومن أحيا أرضا لم تملك فهي له. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: من أحيا أرضا ميتة لا يعلم أنها ملكت فهي له، إلا ما يستثنى لما تقدم من الأحاديث. وظاهر كلام المصنف أنه لا يفتقر إلى إذن الإمام وعليه الأصحاب، ونص عليه أحمد مستدلا بعموم الحديث، وهو مبني على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال. وظاهر كلامه أيضا أن الذمي يملك بالإحياء كالمسلم، وهو المنصوص وعليه الجمهور لعموم ما تقدم. وقال ابن حامد: لا يملك الذمي بالإحياء. وحمل أبو الخطاب قوله على دار الإسلام. قال القاضي: وهو مذهب جماعة من أصحابنا، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: موتان الأرض لله ورسوله، ثم هي لكم مني. وأجيب بعد تسليم صحته أنها لكم، أي لأهل داركم، جمعا بين الأدلة، والذني من أهل دارنا. فعلى المنصوص إن أحيا مواتا عنوة لزمه عنها الخراج، وإن أحيا غيره فلا شيء عليه في أشهر الروايتين، وعنه عليه عشر ثمره وزرعه. وظاهر كلامه أيضا أن موات العنوة يملك بالأحياء، يملك بالإحياء ولا شيء فيه كغيره، وهو إحدى الروايتين. واختاره القاضي وأبو محمد وغيرهما لعموم ما تقدم. وعنه: ليس في أرض السواد موات، معللا بأنها لجماعة المسلمين فلا يختص بها أحدهم. وهذا اختيار أبي بكر وابن أبي موسى والشيرازي. وعلى هذه الرواية قال أبو البركات: تقر في يده بالخراج لاختصاصه بمزية، وهو السبق بالإحياء. ومفهوم كلام الخراقي رحمه الله تعالى أن ما ملك لا يملك بالإحياء، وهذا لا يخلو من ثلاثة أحوال: الأول أن يكون له مالك معصوم، وهذا لا إشكال أنه لا يملك بالإحياء لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الثاني أن يكون له مالك لكن غير معصوم كالحربي، فقال أبو البركات وصاحب التلخيص وهو ظاهر كلام القاضي أنه يملك بالإحياء إذ لا حرمة لملكه أصلا، وإذن تستثنى هذه الصورة من مفهوم كلام الخراقي. وقال أبو محمد حكم دار الحرب حكم دار الإسلام، حتى أنه جعل فيما عرف أنه ملك ولم يعرف له مالك معين روايتين كالمسألة التي بعده، واستدل بعموم الخبر وبأن عامرهم إنما يملك بالقهر والغلبة. الثالث أن يعرف أنه ملك ولكن لا يعرف له مالك كخراب باد أهله ولم يعرف لهم وارث، فعنه وهو المشهور عنه لا يملك بالإحياء، وهو مقتضى كلام الخراقي واختيار أبي بكر والقاضي وعامة أصحابه كالشريف وأبي الخطاب والشيرازي لظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إذ هذه لأحد، لأنه إن كان له وارث فهي له وإن لم يكن له وارث فهي فيء للمسلمين. وبهذا علل أحمد في رواية أبي داود وعنه تملك بالإحياء عملا بعموم أكثر الأحاديث، وعنه إن تيقنت عصمة من ملكها لم تملك بالإحياء لما تقدم، وإن شك في عصمته ملكت لأن المقتضي قد وجد وشك في المانع، وهذا اختيار صاحب التلخيص. واستثنى أبو محمد من هذا ما به آثار ملك قديم جاهلي كمساكن ثمود ونحوهم، فإنها تملك بالإحياء لما يروى عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي بعد لكم، رواه سعيد في سننه وأبو عبيد في الأموال. ويحتاج كلام أبي محمد إلى بحث ليس هذا موضعه، والله أعلم. هكذا جاءت هذه الأحاديث من أحيا أرضا ميتة فهي له. عرفنا أن الأرض الميتة هي المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. كلمة معصوم يدخل في ذلك الذمي، فالذمي إذا سبق إلى أرض بوار ثم إنه أحياها، هل يملكها أم لا يملكها؟ في ذلك خلاف كما سمعنا. فرق بعضهم بين أرض الإسلام وأرض الكفر، أنه يملكها بأرض الكفر دون أرض الإسلام، وفرقوا أيضا بين جزيرة العرب وبين غيرها من البلاد. قالوا إذا كانت الأرض في الجزيرة فلا يملك الذمي، وما ذاك إلا أنه مأمور بإخراج الذميين من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب. فعلى هذا لو قال أنا قد أحييت هذه الأرض فرد ولم يمكن وكانت للمسلمين أو لبيت المال أو لمن سبق إليها، هذا هو الأقرب أنه إذا كان في الجزيرة فلا يملك بالإحياء، ولكن إذا كان في بلاد فيها إسلام مسلمون أو كفار، الشام ومصر والعراق في ذلك الوقت خارج عن الجزيرة وفي بلادهم كفار، والكفار منهم ذميون ومنهم معاهدون ومنهم أيضا حربيون. بالنسبة إلى الحربيين إذا قتلوا وغلبوا فإن أملاكهم وأرضهم تكون للمسلمين المجاهدين. بالنسبة إلى المعاهدين فإن أرضهم تكون لهم إذا أحيوها، وإذا نكبوا العهد وقاتلهم المسلمون غنموها، كما ذكر الله في أرض بني قريظة في قوله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤوها. فدل على أن أولئك المسلمون لما قاتلوهم، وكذلك أموال بني النضير لما جلوا كان لهم أرض ولهم أملاك، فصارت فيئا للمسلمين لقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل الكتاب، أو ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أو وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني لبني من بني النضير لما لم يعجب المسلمون عليها بخيل ولا ركاب أصبحت لبيت المال هكذا. فعرف بذلك أن أهل الذمة يملكون، ولكن إذا نقضوا العهد وقتلوا سلبت أرضهم التي ملكوها وصارت للغانمين. ولما غزا المسلمون الشام والعراق ومصر وقاتلوا أهلها وتغلبوا على البلاد وغنموها، غنموا المنازل وغنموا الأراضي والمزارع والتي تسقى من العيون النابعة، عند ذلك بقيت تلك الأرض الأصل أنها مملوكة للغانمين، ولكن عمر رضي الله عنه وقفها على بيت المال وقال: إن هذا الدخل الذي يأتي من الغزوات ومن القتال ومن خمس المغانم لا يؤمن أنه يتوقف في وقت من الأوقات، فنوقف هذه الأرض سواد العراق يعني المزارع وسواد الشام كله بما في ذلك فلسطين ولبنان وسوريا وسواد مصر يعني المزارع، فجعلها عمر وقفا أصبحت ملكا لبيت المال يعني المزارع، لكن بقي هناك أرض موات في ذلك السواد. فهل تملك إذا جاء أحد وحفر فيها وزرعها فهل يملكها أم تدخل في الموقوف؟ أبي ذلك خلاف، ولعله إذا كانت في ما يقرب من الأرض التي قد وقفت أنها تلحق بها، وإذا كانت بعيدة ولم يأتي إليها أحد من قبل ويملكها بعيدة عن المزارع التي أوقفها عمر، فالظاهر أن الذي يأتي فيها يملكها كسائر المواتي في سائر الأرض. فلأمم الحديث: من مات من أهيى أرضا ميتة فأهيى له، وليس لعرق ظالم حق. جاء هذا في نفس الحديث. فمن عرق ظالم يعني إنسان ظالم في أرض غيره غرس فيها وهي مملوكة ليس له حق يعتبر ظالما فتنزع أشجاره ويعيد الأرض إلى أهلها. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: إلا أن تكون أرض ملح أو ما للمسلمين فيه المنفعة فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: استثنى رحمه الله مما يملك بالإحياء صورتين، إحداهما أرض ملح أي معدن الملح، فإنه لا يملك بالإحياء لما روي عن أبيض بن حمال رضي الله تعالى عنه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العذب. قال: ما انتزعه منه؟ قال: وسأله عما يحمى من الأراك، فقال: ما لم تنله خفاف الإبل. رواه الترمذي وأبو داود. وفي رواية له: أخفاف الإبل؟ قال محمد بن الحسن المخزومي: يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمي ما فوق ويحمي ما فوقه، ولأن هذا مما يتعلق بمصالح المسلمين العامة فلم يجز إحياؤه كطرق المسلمين ومواردهم. وفي معنى الملح جميع المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء، وهي ما العمل في تحصيله لا في إظهاره، كالقار والنفط والبرام والمومياء والكحل والزرنيخ والجص ونحو ذلك. وكذلك الحكم في المعادن الباطنة، وهي ما كان ظهورها بالعمل عليها، كمعادن الذهب والفضة والحديد والصفر والفيروزج ونحو ذلك، مما هو مثبوت في طبقات الأرض، ذكره صاحب التلخيص وأبو محمد. وحكى أبو محمد احتمالا فيما أظهره من المعادن الباطنة أنه يملك بالإحياء، ويحتمله كلام أبي البركات ولفظه: أو ما فيه معدن ظهر قبل إحيائه، ومقتضاه أنه يمنع من إحياء موات قد ظهر فيه معدن، ويستفاد منه بطريق التنبيه أنه يمنع من إحياء معدن قد ظهر لا من إحياء معدن لم يظهر. الصورة الثانية: ما فيه المنفعة للمسلمين، وهو ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه من طرقه ومسيل مائه وطرح قمامته ونحو ذلك، وكذلك ما تعلق بمصالح القرية كمرعى ماشيتها ومحتطبها ونحو ذلك، وكذلك حريم البئر والنهر ونحو ذلك. كل ذلك لا يجوز إحياؤه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له. ومفهومه أن من أحيا أرضا ميتة في حق مسلم لم تكن له، ولأن ذلك من مصالح المملوك فأعطي حكمه، فإن قرب من العامر ولم يتعلق بمصالحه ففيه روايتان أنصهما وأشهرهما عند الأصحاب أنه يملك بالإحياء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة، مع انتفاء المانع وهو التعلق بمصالح العامر. والثانية: لا يملك بالإحياء تنزيلا للضرر في المآل منزلة الضرر في الحال، إذ هو بصدد أن يحتاج في المآل. واستثنى الأصحاب صورة ثالثة، وهي موات بلدة كفار صلحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها، فلا يملك بالإحياء لأن مقتضى الصلح أن لا يتعرض لهم في شيء مما صلحوا عليه. قال أبو محمد: ويحتمل أنها تملك بالإحياء لعموم الخبر، والله أعلم. لهكذا استثنى الخرقي الشارح هذه الأشياء التي لا تملك بالإحياء. أولا المعدن، نص على معدن الملح الذي يتوافد إليه الناس ويأخذون منه الملح، لا يملك لأنه يحتاج إليه الناس العامة، وإذا تحجره إنسان أضر بالناس فيترك ليأخذ هذا حاجته وهذا حاجته، ومن أخذ شيئا ملكه، من أخذ شيئا وجعله مثلا في أكياسه أو نحو ذلك ملكه، وجاز له أن يجلبه ويبيعه. وأما ما دام أنه في ذلك المعدن فليس لأحد أن يختص به ولا أن يهجره على الناس. هكذا نص على المعدن الملح، وألحق الشارع به جميع المعادن. إذا وجد معدن جص الناس يحتاجون إليه فإنه لا يملك بالإحياء ولا يختص به أحد. كذلك المعادن الأخرى، إذا قيل إن هذا المكان يستخرج منه الكحل، أو هذا يستخرج منه الحديد أو الصفر أو النحاس، يستخرج من هذا المكان من هذه البقعة، أو يستخرج منه شيء من المعادن الأخرى أو نحوها، فإنها لا تملك بل تترك لكل الناس. من احتاج وأخذ حاجته منها ملك ما أخذه، والباقي يبقى للناس. هكذا ذكروا المعادن. ثانيا، استثنى ما يتعلق بمنافع البلد، البلد القرية التي أسست وأصبحت قرية، هذه الأصل أنها تحتاج إلى مرافق، فيحتاجون مثلا إلى شعاب يسيمون فيها دوابهم، غنما أو بقرا أو إبلا أو خيلا أو حمرا، لأنها تحتاج إلى مرأي، فليس لأحد أن يختص بهذه الشعاب التي حول البلد، وذلك لأنهم يتضررون. أين تذهب أغنامنا؟ أين تذهب دوابنا لترعى؟ هذه مرافقنا، مرافق بلادنا، فليس لأحد أن يحييها ويختص بها إذا كانت البلاد تحتاج إليها. كذلك أيضا حاجات خاصة تتعلق أيضا بالمنازل، الذي يتعلق بحاجات المنزل. الإنسان جاء إلى أرض وبنى فيها منزلا، هو بحاجة إلى توسعة عند باب داره ينيخ فيها رواحله أو دوابه، أو ينيخ فيها الضيف الطارق راحلته، ومثلها أيضا السيارات تقف بهذه الأرض لأجل أن يتوسع فيها. كذلك بحاجة إلى هذه الأرض يلقي فيها قمامات بيته وأسمدته ونفاياته حتى لا يتضرر بإلقائها بالطريق أو نحو ذلك، إذا لم يجد هناك من يأخذها ويبعدها. هذه أيضا تابعة لهذا المنزل فلا تملك بالإحياء. لو جاء أحد إلى منزلك الذي قدام بيتك، بينك وبينه وبين بابك 10 أذرع أو 10 أمتار، فلك أن تمنعه وتقول إني بحاجة إلى هذا كطريق مثلا، أو بحاجة إليه كمرفق أوقف به سياراتي، أوقف به ما أحتاج إليه. هذا أيضا لا يملك. ما قرب من عامر وإذا لم يتعلق بمصلحة العامر ففيه خلاف. إذا كانت أنت مثلا عمرت هذه الأرض التي مساحتها مثلا مئة في مئة، ولما أحييتها وأمرتها كان بقربها أرض لا تتعلق بحاجة أرضك ولا بحاجة منزلك، فجاء إنسان ليحييها، نقول لا ترده، وذلك لأنها أرض مفكة عن اختصاصات يومك معصوم، فلا يجوز أن يحول بينه وبين إحيائها. هذا هو الصحيح. ذكر أيضا مسألة أهل الكتاب الذين صلحوا، فإذا صلحوا على إبقائهم على هذه المكان وأن لنا الخراج فإن أرضهم لهم، ويضرب عليها خراجا مستمرا يأخذه منهم، فيقول نحن صالحناكم وكنا نملك أن نقاتلكم وأن نردكم ونجليكم، ولكن نقركم على أرضكم التي هي ملككم، ملكتها بالإحياء، وعلى هذا حتى يبقى أهلها فيها على أنها ملك لهم. وللإمام أن يضرب عليها خراجا، يقول تبقون وتعطون خراجا كأجرة لبقائكم في أرض قد استولينا عليها، الأرض لكم، لو أرادوا مثلا أن ينزحوا أو يذهبوا أجاز لهم أن يبيعوا هذه الأرض التي صلحوا على أنها لهم ولنا عليها الخراج. شكر الله تعالى لكم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم. يقول: قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالحد، هل أصاب حد الزنا أو أنه كان دون ذلك كالمس والتقبيل؟ وكيف نجمع بينه وبين قصة ماعز والغامدية وصاحب العسيف رضي الله تعالى عنهم جميعا؟ يظهر أن هذا أصاب مقدمات. جاء في رواية أنه يقول أنه عافسها وأصاب منها إلا أنه ما وطئها، فلأجل ذلك درأ عنه الحد. هكذا كذلك أيضا يمكن أنه اعترف، ولما اعترف بدون أن يكون هناك بينة وعرف منه أنه ليس من أهل العادات، لعله درئ عنه الحد بهذا السبب. أحسن الله إليكم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك؟ الحمى الأرض التي يحميها الإمام لأجل دواب بيت المال ونحوه، فإذا كانت الأرض يحتاج إليها الناس فليس للإمام أن يحميها، بل يتركهم يسيمون فيها دوابهم، ولا يجوز له أن يختص بها، وكذلك لا يمكن أحد أن يحييها. أحسن الله إليكم. من اشترى لغيره شيئا بمال الآخر وأعطي من المحل هدية بسبب شرائه، فلمن تكون الهدية؟ لا، لهذا المشتري، لأنه الذي اشترى أعطي هدية فتشجيع له على هذا الشراء. يمكن أيضا أنها بينه وبين البائع. الحاصل أن ننظر في هذا الذي أهدى، هل أردت البائع أو المشتري؟ فإذا قال إنها هدية للبائع بقطع النظر كأن كونه يبيع أو لا يبيع بيني وبينه صداقة ما أهديته صارت للبائع. وإذا قال لا بل إنها للمشتري ولعلي أريد بذلك تشجيعه على شراء هذا الأرض على شراء هذه السلعة وإثابته عليها لأنها نافعة له ذلك. في هذه العظة كثير من أهل التموينات والبقالات والدكاكين ونحوها يعطون المشتري، والمشتري وكيل ليس يشتري نفسه وإنما يشتري لمن وكله. فهذه الهدية التي أعطيها هذا المشتري الأصل أنها للموكل لأنهم يقصدون بذلك تشجيعه على الشراء منهم، وقد يعطون المشتري الذي تتكرر حاجته. إذا كان مثلا وكيلا لشركة فهذه الشركة تحتاج إلى مشتريات كثيرة فيقولون لا تشتري إلا منا ونحن نعطيك كلما اشتريت بألف أعطيناك جائزة وهدية، يريدون بذلك أن لا يذهب إلى غيرهم. فنقول إن هذا شبه رشوة، حيث أنهم ينفعونه ويضرون غيرهم، يريدون أن يحرموا أصحاب الدكاكين الأخرى حتى لا يشتري إلا منهم. ونقول أيضا إنه إذا كان كذلك فعليه أن يخبر بالحال. إذا قال إنهم أهدوني هدية فهي بسبب أن اشتريت منهم لك، هل تسمح لي بهذه الهدية أم هي لك؟ لأنها مقابل شراء منهم، هل أولى أنه يخبره؟ إذا سمح الموكل وإلا فهي للموكل. كذلك أيضا يقع أن بعض الوكلاء يخفي فيقول أشتريها منك مثلا ب90 واكتبها ب100 حتى أخذ 100 من الشركة، أوهمهم أني دفعت 100 بهذه البطاقة التي يسمونها فاتورة، فإذا جاءهم اشتريت هذه السلعة ب100 هذه الفاتورة، أعطوه 100 وما دفع إلا 90، هذا أيضا يعتبر خيانة. شكر الله لكم وصلى الله وسلم على رسول الله.